هذه الآية في سورة الكهف من الجزء 16 حقيقة من الآيات المخيفة جدا في القرآن الكريم. القرآن مليء بالآيات المتنوعة، فيها قمة التبشير كآية تبديل السيئات بالحسنات، من الآيات المؤملة جدا في القرآن الكريم الذي يعيش انحرافا دهرا من حياته ويعود إلى الله عز وجل يبدل سيئاته حسنات. وفي آيات في قمة التخويف، من هذه الآيات هذه الآية الكريمة، وإن كان ظاهر الخطاب يعود للمشركين ولكنه مخيف للجميع. وهذه الآية هي الآية 103 من سورة الكهف. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. أولا الآية تجمع العمل، تقول هل أنبئكم بالذين لهم أعمال كثيرة، لهم أعمال كثيرة ولكنهم من أخسر الناس. هنا النقطة الأولى، أن الإنسان الذي لا عمل له، الإنسان قد لا يعجب بشيء من عمله، إلا أن صاحب العمل والأعمال الكثيرة هو في مظان هذا الخسران. إذن ظل لهم أعمال كثيرة ولكن ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يقال في باب التجارة، التاجر إذا كان يتاجر وهو يعلم أنه يخسر أو سيخسر يقوم ببعض الإجراءات الاحتياطية، وأنتم تعلمون في باب التجارة أن إيقاف الخسارة في أي وقت ربح في حد نفسه، التعجيل في إيقاف الخسارة ربح في حد نفسه. ولكن هناك تاجر لا يعلم أنه خاسر ولا يحتمل أنه سيخسر، هذا الإنسان مفلس، يوم من الأيام يؤول أمره إلى الإفلاس الشديد المفضوح. هؤلاء المساكين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. يوم القيامة ما هي موجبات حبط العمل وأن يكون العمل هباء منثورا؟ منها الكفر، الإنسان الكافر وجوده وجود مبغوض للمولى، هذا الوجود المبغوض لا يمكن أن يتقرب إلى الله بشيء لأنه لا يعترف بمن يمكن التقرب إليه. وكذلك من الذين لا يقام لهم وزن يوم القيامة المؤمن الذي يعمل غير الله عز وجل. العمل إخواني في حد نفسه لا خلود له، يمكن أن يمدح عليه الإنسان، يمكن أن يكتسب الثناء الجميل ككرم حاتم، ولكن الخلود والانتساب إلى الله عز وجل وأن تتحول مادة الطاعة إلى طاقة لا نهائية تتجلى في عرصات القيامة وفي الجنة يحتاج إلى انتساب. العمل الذي لا ينتسب إلى الباقي فهو فاني، شأنه شأن مظاهر الطبيعة، كما أن الشمس تكور، كما أن النجوم تنكدر، كما أن هذه العظام تؤول إلى رميم، كذلك أعمالنا تؤول إلى أمر معدوم ينتهي. الذي يعطيه الخلود انتسابه إلى الخالد، والله خير الشريكين كما نعرف الروايات. العمل الذي يكون لله ولغير الله عز وجل، يقول الله عز وجل أنا خير الشريكين، تنازلت عن حقي ووهبتك هذا العمل. فإذا إخواني ما دام الأمر كذلك، قبل أن نفكر في كم الأعمال وقبل أن ننظر إلى حجم ما نقوم به من عمل، قبل كل ذلك ينبغي أن نهيئ القالب الذي يوضع فيه العمل. نحن نعلم في اللغة العربية لكل كلمة مادة وهيئة، مادة وهيئة، الضارب هيئة الفاعل ومادته الضرب، وكذلك عمل الإنسان له مادة وله هيئة. المادة عبارة عن الإنفاق، الصيام، الصلاة، الحسنات، والهيئة التي تعطيها القيمة عبارة عن انتساب العمل لله عز وجل. وإلا في بناء الكعبة، ما هو وزن هذا العمل في عالم البناء؟ كم كلف إبراهيم بناء الكعبة؟ الكعبة بناء في منتهى البساطة، لعله لا يوجد على وجه الأرض بناء ضخم كبساطة الكعبة، مكعب ليس فيه أي جمال هندسي ولا في أي تعقيد من تعقيدات البناء المتعارفة، ولكن هذا العمل على بساطته انتسب إلى الله عز وجل. ولهذا أول ما قاله إبراهيم الخليل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تسمع ما نقول وتعلم ما في القلوب، أنت تقبل. فإذا الإخواني المؤمن، صحيح الآيات ناظر إلى المشركين يقول أولئك الذين كفروا، ولكن روح الآية تنطبق على الجميع. المؤمن عليه أن يحذر حالة الخسران المستمر في حياته، بمعنى أنه دائما ينظر إلى عمله الآن بالمراقبة الذاتية، بالتأمل الذاتي، أو بمراجعة استشارة الغير، دائما يحاول أن ينظر إلى أن القالب الذي يعطيه الخلود هل لا زال موجودا أو غير موجود. وأخيرا، ما هي علامة العمل المقبول؟ العمل المقبول إخواني ذلك العمل الذي يعيش معه الإنسان الانتعاش الروحية. يقول علماء الأخلاق أن مع كل عمل صالح مقبول هبة من نسيم عالم الغيب. أنت عندما تزاول عمل مخلص لوجه الله تعيش حالة من حالات النفحات الإلهية، ترى بأن الله عز وجل ينظر إليك برفق، ترى التيسير والتسديد أينما تذهب، بخلاف العمل الذي لا تعمله لوجه الله، عينك إلى الخلق، عينك إلى المكاسب، عينك لعاجل المتاع الدنيا. طبيعة الإنسان يرى أنه يقوم بخير، ولكنه لا ينعكس لا في صلاته ولا في دعائه ولا في علاقته بالله عز وجل. إذن نتحاشى بشدة ونحن في هذه الأيام المباركة أن يكون سعينا كسعي الذين كفروا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أعاذنا الله وإياكم من الشرك في العمل.